אחד אחרי אברהם. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل أن نواصل فيما كنا توقفنا عنده من دروس شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، ونبه لإخواني أنه يعني هذه الفترة ربما فترة حتى إلى ما بعد الانتخابات نتوقف عن الحلقات والمجالس، وهذا ربما لتجنب بعض المشاكل وبناء على نصيحة بعض الإخوة المشفقين على إخوانهم، فنتوقف يعني حتى إلى ما بعد الانتخاب إن شاء الله تعالى. يعني هذه فترة ربما الإخوة يراجعون فيها، يراجعون القرآن ويراجعون، وعليهم أن يقللوا من التحرك والخروج والدخول من غير سبب. يلتزم الإنسان بيته أو يلتزم مسجده حتى لا يتعرض ولا يعرض نفسه إلى هذه الفتن التي نسأل الله عز وجل أن يعصم منها المسلمين جميعا، وأن يهدي الذين هم من ورائها وسبب فيها إلى صراط الله المستقيم. ما زال الكتاب هو كتاب التيمم، هو مع الأبواب الأولى من هذا الكتاب، وأظن توقفنا عند الباب الثاني، باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. فوائد الأول، فوائد حديث جابر، حديث جابر. طيب، أنا ظنيت أننا انتهينا من حديث جابر. طيب، حديث جابر الذي قال قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث الذي فيه شيء من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث العظيمة في هذا الباب، ومناسبة هذا الحديث مع كتاب التيمم ومع أول باب من أبوابه واضحة، وهي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني والشاهد في قوله وطهورا، الأرض جنس الأرض يتطهر بها المسلم، هذا التطهر الذي يسمى شرعا بالتيمم. هذا الحديث من فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدث بنعمة الله عليه وعلى أمته، وهذه الأمور الخمس ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم ليس محصورا فيها، بل هي أكثر من ذلك، كما جمعها بعض أهل العلم، وجمعها بتتبع النصوص الواردة في هذا الباب، النصوص وخاصة من نصوص السنة التي فيها التفصيل، نصوص الكتاب فيها الإجمال، والإجمال نجده في آيات كثيرة، من مثل قول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فامتنان الله جل وعلا على العباد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه البعثة فيها خصائص عظيمة، لا توجد في غيرها أبدا، وهي كما قال أهل العلم أعظم منة امتن الله جل وعلا بها على العباد. وهذه الآية في الحقيقة من أعظم آيات القرآن في هذا الباب، وهي آية من سورة آل عمران، ولعظم فوائدها وجليل أحكامها وما فيها من هذه الأوجه، من أهل العلم من أفرد مصنفا في تفسيرها واستنباط فوائدها وأحكامها وحكمها وهداياتها وفوائدها، وهي كثيرة جدا، كتاب مجالس في تفسير قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لابن ناصر الدين الدمشقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أحد حفاظ دمشق الشام المحروسة. وهذا الكتاب عظيم، ومصنفه عليه رحمة الله ذكر من الفوائد التي ربما لا تخطر على بال، وبهذا يتميز العلماء عن غيرهم، العلماء الربانيون، العلماء الذين تشبعوا بعلم الكتاب والسنة، حتى أنه استخرج من الفوائد والحكم ما يقارب 51 وجها. هذه الآية العظيمة فيها هذا الذي جاء تفصيله في هذه الأحاديث، وهذا يدخل تحت عموم قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن كانت المنة العظمى في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي للمؤمنين، لأنهم هم الذين انتفعوا حقا من بعثته، انتفعوا حقا من بعثته، أخرجهم الله جل وعلا بسببه من الظلمات إلى النور، علمهم الله جل وعلا بسببه وهم الأميون، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هم الأميون الذين أصبحوا ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلمي الدنيا ومؤدبيها، خرجوا إلى الناس ليعلموهم أعظم ما ينبغي أن يتعلموه، يعرفوهم بالله جل وعلا وبأحكامه، يعرفوهم بمحاب الله ومساخطه، يدعونهم إلى عبادة ربهم جل وعلا الواحد الأحد. هؤلاء كانوا قبل ذلك أميين، بل كانوا كما وصفهم ربهم جل وعلا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مو ضلال فحسب، بل ضلال بين واضح لا يخفى. وهو كذلك ضلال في اعتقادهم، ضلال في تفكيرهم، ضلال في سلوكهم، ضلال في كل شيء. هذا الضلال ليس متعلق بحقبة من الزمن أو بعصر من العصور، هذا الضلال متعلق ببعد الناس عن الوحي. كلما ابتعدوا عن هذا الوحي، كلما ابتعدوا عن هذه المنة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها على عباده، كلما ابتعدوا على الوحي كلما كانوا أقرب إلى الضلال، كانوا أقرب إلى الضلال. وهذا الذي يعيشه الناس اليوم، الضلال الذي كان أهل الجاهلية واقعون فيه بل غارقون فيه، هو الضلال الذي يعيشه الناس اليوم ربما أكثر بكثير في بعض الحالات. فمن باب التحدث بنعم الله جل وعلا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور الخمس، وهي ليست محصورة فيها. وهذا التحدث بنعمة الله جل وعلا عليه له ولأمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب هو معه من أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت له الأرض مسجدا وطهورا هو ولأمته، إلى غير ذلك من هذه الخصائص. من فوائد هذا الحديث كذلك بيان أن الرعب نصر من الله جل وعلا. الرعب في حد ذاته نصر، لأن الهزيمة النفسية التي تكون عند العدو هذه أول بدايات النصر، أول بدايات النصر. يعني تصور إنسان يقاتل عدو مرعوب منه، المرعوب ربما لا يقوى حتى على حمل السلاح، وأول فرصة تأتيه يفر من ميدان المعركة، وخاصة هؤلاء الذين أو أولئك الذين لا يقاتلون لأجل غاية سامية. عباد الله تبارك وتعالى المسلمون إذا قاتلوا يقاتلون لأجل غاية سامية، يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، يقاتلون على وفق ما أمروا به شرعا، ولا يقاتلون إلا أعداء الله تبارك وتعالى. فهذه غاية سامية، هذه غاية سامية. والمقاتل لا يخرج على أن يظفر بإحدى الحسنيين، إما النصر في الدنيا وما يترتب عنه من مغانم وما إلى ذلك، وإما الشهادة وهي أغلى ما يخرج به العبد من هذه الدنيا، أن يخرج منها بهذا العمل العظيم شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى. من فوائد كذلك يعني، وهذا من توجيهات هذا الحديث، أنه ينبغي على المسلمين في مقاتلتهم لأعدائهم أن يفعلوا ما فيه الرعب لهم، يعني إرهاب العدو وإدخال الرعب في قلوب جنوده، هذه من خطط مقاتلتهم. من الفوائد كذلك أن الأرض كلها إلا ما استثني منها محل للصلاة، وذكرنا الاستثناءات. من يذكر إخوانه بهذه الاستثناءات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. واحد يسمع هذا الحديث ويقف عند هذا الحديث يبني عليه حكم أنه لا يستثنى من الأرض شيء، فمثل هؤلاء وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان ربما يقف على الحديث الواحد، يسرع إلى العمل والإفتاء إفتاء غير به، يقال له حسبك، العلم لا يؤخذ هكذا، العلم لا يؤخذ هكذا. والإنسان إذا لم يستجمع في المسألة الواحدة ما ورد فيها من نصوصها ربما خطأه يكون أكثر من صوابه، وضلاله وإضلاله يكون عظيما، خاصة إذا كان من المتصدرين المتفيقهين، يمشي بهذا النص يلا ويغفل عن النصوص الأخرى الكثيرة في المسألة الواحدة في الباب الواحد. وربما بعضهم يستشهد بأثر من الآثار عن الصحابة أو عن التابعين في مسألة من المسائل، ويعرض عن نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لأنه صاحب هوى، والهوى يفعل هذا بأصحابه. فالواجب على الإنسان، بل الواجب على العلماء، لأن هذا ميدانهم وبابهم، الذين أمروا بالإفتاء للناس هم العلماء، والمفتي في المسألة لا يفتي إلا إذا حقق هذا كما قال أئمتنا وعلماؤنا، أن يستجمع ما ورد، ليس النصوص فحسب، أن يستجمع ما فيها من النصوص، وأن يستجمع ما فيها من الأقوال، ما فيها من الأقوال من أقوال سابقيه من سلف هذه الأمة، حتى لا يأتي بما لم يقل به أحد منهم. والسلف كانوا ينهون عن هذا، الإمام أحمد كان يقول: لتلاميذه وكان يقول لأبنائه: يا بني لا تقل، لا تقل في مسألة بقول ليس لك فيه إمام، ما تقولش في مسألة بقول ليس لك فيه إمام. بعض الناس ربما يجد في نفسه يقول انت تجي مثلا لشرح حديث أو تفسير آية تذكر أقوال العلماء والأئمة وحسبك في هذا، تشرح هذه الأقوال وتبين الغامض من ألفاظها وتوجه إخوانك إلى معاني هذه الأقوال وما إلى ذلك، هذا هو العلم في الحقيقة. ربما يقول قائل: ما جبت لنا شيء جديد، وهذا موجود، هذا موجود، وهذه من بضائع القوم، المتعالمون من ألفاظهم ومن بضائعهم هذا ما جبت جديد. صح، احنا ما جبنا جديد، ونسأل الله عز وجل ان لا نكون من اهل التجديد في هذا الباب، حسبنا اننا نكون على الامر الاول، على ما كان عليه سلف هذه الأمة، فقد كفونا المؤنى رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ما فيه جديد. وفي هذا الباب علماؤنا حتى في باب التأليف يوجهون وينصحون من رام أن يؤلف كتابا للأمة، يقال له: انظر إذا كان فيما تؤلف قد سبقت إلى ذلك، وقد ألف من قبلك فيما نويت أن تؤلف فيه، فلا فائدة من تأليفك، تحصيل حاصل، وش الفائدة؟ ولهم في هذا أقوال كثيرة كذلك. إذا كان شيء جديد، كتاب معقد بسطته بشرح ميسر، كتاب استخرجت شيء من أصول مؤلفه أو قواعده، من هذا الباب، أو حكم من الأحكام اتبعت فيه منهجية ميسرة أو منهجية رصينة أو ما إلى ذلك، فبها ونعمت. أما أننا نبقى أحكام الرقية جي المعاصرين فقط، ربما كل شهر يطلع كتاب أحكام الرقية ويطبع في مصر، ويكون له غلاف ملون وصورة فيها رمح وصورة فيها شيطان وصورة فيها نار وصورة فيها، يتاجرون بأحكام الشرعية، ولا رسالة أحكام النساء، هذه الأمور اللي راهي في السوق تمشي، أصحاب المكتبات على عين بها أحكام النساء، فتوى في النساء، أحكام النساء، فتوى المرأة، دليل المرأة، كذا كذا، وهي أحكام واحدة نفسها، يغير العنوان والغلاف فقط، ويجيبوا الفتاوى الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، وبعضهم يتاجر بهذه الأسماء، بلوغ المرام بتحقيق الشيخ الألباني، وعمر الشيخ الألباني لا حقق بلوغ المرام يعني تصنيفا وكتابة، يعمد هو إلى تخريجات الألباني في الكتب الأخرى ويحشي بها متن من البلوغ ويخرج كتاب، لأنه يعلم أن هذا الاسم تجارة مربحة في السوق. وهذا كله في الحقيقة ما هو بالطريق السوي المستقيم، لأن الأصل في هذا كله أن تكون نيات الناس خالصة لله تبارك وتعالى، خاصة في هذا الباب. الشاهد على العالم بالدرجة الأولى أن لا يتصدر لهذا، وهذا هو الأصل في علمائنا حتى يوفقه الله تبارك وتعالى إلى هذا العلم، إلى استجماع النصوص، نصوص الوحيين وأقوال الأئمة حتى لا يقع في المخالفة، حتى لا يقع في المخالفة. ولهذا دائما وأبدا أنا نقول لإخواني في المسائل التي هي ليست من المسائل النوازل والنوازل التي لا يتكلم فيها إلا الأكابر، أي قول من الأقوال يقول به أحدهم قولوا من سلفك في هذا، من قال بهذا، ما ليش جبنا السلف شوفوا أولا هذا ابتداء، ثم إذا علم سلفه إمام الأئمة وعالم من العلماء ننظر في الأدلة، دليل هذا ودليل غيره، دليل هذا ودليل غيره. مش واحد الآن يقول وهو يعني ما زال ما عندوش رتبة في مراتب أهل العلم، ما زال ما دخلش في الترتيب أصلا، ويقول هذا من كيسي وهذه من جعبتي وهذه الآن دخلت جلست صليت ركعتين، كنت راح نقول نور الدين بأنه أنا لست على قول من يرى أنه يقعد على الكرسي ما يصليش ركعتين، لأنه رأي رأى وهو من جعبتي ومن كيسي، قال ما كلف نفسه حتى يبحث هل قال في هذا من قال من أهل العلم، وقد قيل على كل حال. وهو لا الأصل أنه ذكر، المهم هذا ليس موضوعنا. من الفوائد كذلك، طيب شكون اللي يذكر السؤال قبل هذا؟ شكون اللي يذكرنا الاستثناء؟ مقابر الحمامة. الحمام يشدد يا أخي، عن بالي الحمام، الحمام ثاني يصلوا فوقه، الحمام أحسن. أيوة معاطن الإبل، هذه اللي ذكرناها تنقصه كواحد وهي من أهمها. المقابر ذكرها هي الأولى. سامحني أحسن. طيب من فوائد الحديث كذلك دليل على أن الأرض طهور، من فوائده كذلك أن مراعاة وقت الصلاة مقدم على جميع الشروط، وهذا يستفاد من قوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، أدركته الصلاة يعني دخل وقتها. من الفوائد كذلك إحلال الغنائم للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت عند الأمم الأخرى لا تحل، يعني كانوا يحرقونها، كانوا يحرقونها، يجمعونها ويحرقونها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فجمع الغنائم فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال النبي إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فأتى من كل قبيلة رجل ليبايع هذا النبي، فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم غلول، يعني في هذه القبيلة الغلول، والغلول هي سرقة الغنائم، فجاءوا برأس من ذهب فألقوه في النار فأكلت النار هذه الغنائم. الشاهد من هذا أن الغلول من المغانم محرم، وأن المغانم كانت عند الأنبياء السابقين كانت تحرق، تجمع وتحرق. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن جعل أن أحل لها المغانم تأخذها تفضل، وهذا يفيدنا كذلك فائدة أخرى تابعة لهذه الفوائد، جواز النسخ، جواز النسخ، لأن الحكم السابق وإن كان من أحكام من قبلنا، من أحكام من قبلنا، ولكن فيه إثبات للنسخ في الشرائع، يكون النسخ. من الفوائد كذلك بيان لفضيلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه بعث إلى الناس عامة، وأنه بعث إلى الناس عامة بخلاف سائر الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يقال أمته، إذا قيل أمته المقصود به النوعين، والسياق الذي يرد فيه هذا اللفظ يدل على أي النوعين مقصود أو يقصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمته أمة الدعوة وأمة الاستجابة، أمة الدعوة الذين بعث فيهم كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هذه الأمة أمة خاصة، هذه الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أمة الاستجابة، وهي أمة الاستجابة. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الباب، ذكر البخاري عليه رحمة الله بابا آخر. قال باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، يعني هذا باب في من لم يجد الماء أو التراب، لم يجد الماء الذي هو الأصل في الطهارة وكذلك التراب. قد يقول قائل كيف ذلك والأرض كلها طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود به لا يجد أو لا يستطيع ذلك لمرض أو لحبس، يعني محبوس مقيد لا يستطيع أن يحرك يديه أو ما إلى ذلك، المقصود به هذا، يعني لم يجد لا هذا ولا ذلك، ماذا يفعل؟ هذه مسألة، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه لا يصلي، لا تجب عليه صلاة ولا تجب عليه إعادة بعد ذلك، يعني إذا تمكن من الماء أو تمكن من التيمم لا يصلي، يترك الصلاة. وهذا قول ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله وغيره، منهم من قال أنه يجب عليه أن يصلي ويعيد الصلاة، يعيد الصلاة بعد ذلك إن تمكن من استعمال الماء أو التراب أو التيمم، وهذا قول للإمام الشافعي عليه رحمة الله. ومنهم من قال تحرم عليه الصلاة، قول أبي حنيفة عليه رحمة الله تحرم عليه الصلاة لأنه محدث ويجب عليه الإعادة، يعني إذا وجد الماء أو استطاع أن يستعمل الماء أو التيمم. وآخر الأقوال وهو أرجحها أنه تجب عليه الصلاة ولا إعادة عليه، تجب عليه الصلاة، وهذا يسمى عند الفقهاء بفاقد الطهورين، يعني لم يجد لا ماء ولا تيمم. حديث الباب: قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله زكريا بن يحيى. ها هنا فائدة في ذكر هذا الشيخ من شيوخ الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو من شيوخه البغداديين، أنه زكريا روى البخاري وغيره عن شيخين بنفس الاسم، زكريا بن يحيى، الأول زكريا بن يحيى بن صالح اللؤلؤي البلخي، توفي في بغداد سنة 300 للهجرة، والثاني زكريا بن عمر الطائي الكوفي أبو السكن، توفي كذلك في بغداد سنة 51 للهجرة. وكلاهما روى عنه البخاري، وكلاهما روى عن عبد الله بن نمير هذا الذي في إسناد هذا الحديث. فكلا الرجلين محتمل في هذا الإسناد، يعني قد يكون زكريا بن يحيى بن صالح، وقد يكون ابن عمر الطائي، كلاهما محتمل. بعض أهل العلم رجح الأول ابن صالح، قالوا، وهذا يعني يدل على دقة تتبع علماء الحديث، قالوا لأن الأول زكريا بن يحيى بن صالح روى عن عبد الله بن نمير أحاديث التيمم، روى عنه أحاديث التيمم، وهذا أحاديث من أحاديث التيمم، فيكون المقصود به هو هذا. والاختلاف لا يضر، لأن كلا الرجلين شرطهما كلا الرجلين على شرط البخاري، على شرط البخاري، يعني أئمة من الأئمة الكبار الذين تتوفر فيهم شروط الإمام البخاري عليه رحمة الله، فلا يضر إما أن يكون هذا أو ذاك. لو كان أحدهما دون الآخر أو أحدهما على غير شرط الإمام البخاري يكون الإشكال، أما ها هنا فلا إشكال، والحمد لله رب العالمين. طيب، قال زكريا ابن يحيى إما ابن صالح أو ابن عمر، قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير الكوفي، قال حدثنا هشام بن عروة، عروة بن الزبير، عن أبيه رضي الله تعالى عنه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء أختها بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، استعارت من أسماء قلادة فهلكت، ليست أسماء، هلكت القلادة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة. والمقصود بالرجل هنا يعني مقدم الجماعة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من الرجال مقدمهم، يعني المقدم فيهم هذا الرجل، أبهم هذا ذكر اسمه ولا يهم اسمه هنا. فوجدها يعني وجد القلادة، قال فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا يعني على غير ماء، ولم تنزل آية التيمم بعد، بمعنى أنهم صلوا من غير طهارة، ما صرح ما ورد التصريح في هذا اللفظ، ولكن صح عند مسلم التصريح بأنهم صلوا من غير وضوء، وهذه فائدة تعدد رواية الأحاديث. ذكرت في الفائدة السابقة أنه على المفتي أو الإمام أو العالم أن يستجمع النصوص في المسألة الواحدة. النصوص ليس النصوص المختلفة، بل النصوص المتعلقة بروايات الواحد الحديث الواحد، حتى الحديث الواحد لا يكتفي بالرواية الواحدة. وفائدة تعدد الروايات في الحديث الواحد معروفة لديكم أنها تفيد في الوقوف على معاني ألفاظ الحديث، وجمع الروايات كما هو صنيع بعض الأئمة، وهذا من بديع وحسن ما فعلوا أنهم في الحديث الواحد يجمع، كصنيع الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مختصر صحيح البخاري ومختصر صحيح مسلم. يعني الحديث مثل هذا إذا كان زيادة في رواية من الروايات يجعل الزيادة في الرواية الأخرى بين معكوفتين، فأنت الطالب يكون بين يديه الحديث بجميع ألفاظه من مختلف رواياته، يعني سهل عليك العمل ووفر عليك الجهد. ولم يجعل، لأن الرجل من أهل هذا الفن، فارس من فرسانه وإمام من أئمته بكل جدارة بشهادة العدو قبل الحبيب، حتى لا يختلط عليك الأمر. يعني ربما لو تنزع المعكوفتين، لو جاهز العمل يفعل واحد مثلي جاهل بهذا العلم مثلا يقول كيف هو حديث واحد وروايات مشي الحال وخلاص، لا، هذا من تمام الضبط في هذا العلم الذي مبناه على الضبط، والضبط شرط من شروط رجاله. فجعلوا بين المعكوفتين حتى للتمييز بين الرواية والروايات الأخرى، ويجعل علامة عند كل رواية، ثم في الهامش يبين هذا الزيادة تابعة لأي رواية من الروايات. هذا العمل المتقن، فجزاه الله عن هذا الدين، عن الإسلام والمسلمين، خير الجزاء، وتغمده الله جل وعلا برحمته ورفع من درجاته في عليين، آمين. هذا جاء في الرواية، رواية مسلم تصرح بذلك، فصلوا يعني صلوا من غير وضوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله، يعني طرحوا هذه المسألة لأن بالنسبة لهم نازلة من النوازل لا علم لهم فيها، فاجتهدوا بما، والاجتهاد بالنسبة لهؤلاء للصحابة بناء على ما عندهم من أصل، يعني الأصل عنده ما هو، وهذا يصلح أن يكون قاعدة لكل إنسان دائما وأبدا يمشي على الأصل الذي يعلمه، بشرط أن يكون أصل علمه، ما هوش على مذهب الجهال. الأصل عنده إن وجدنا آباءنا على أمة، الأصل عنده وش يدير جماعتنا، وش يدير جاري، وش يدير عمي، وش يدير خالي، وش يدير خالتي وعمتي، هذا ما هو أصل تبنى عليه أحكام في الدين، هذا أصل في أمور أخرى، العرف مثلا، هذا أصل في العرف ينبني على هذا، تشوف من حولك وش يدير وتقول هذا، تبني عليه حكم أنه هذا العرف عندنا. ولكن شتان بين أعراف الناس وبين دين رب الناس جل وعلا، دين الله تبارك وتعالى صاحب الحق في التشريع فيه هو الله وحده لا شريك له، ما كان لا أعراف ولا الجماعة ولا مجلس الشيوخ ولا مجلس البرلمان ولا مجلس الهيلمان ولا شيء من هذا القبيل، لا يشرع أحد مع الله أبدا أبدا، لا في العبادات ولا في غيرها، التشريع حق لله عز وجل. فاجتهدوا بناء على الأصل أنهم يتقوا الله ما استطاعوا، وما استطاعوا على الوضوء لعدم وجود الماء عبدوا ربهم، الأصل أنهم يعبدونه، عبدوا ربهم بما توفر لديهم، صلوا من غير طهارة. فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة، وهذا ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة التي كانت غزوة من الغزوات، وقلنا كانت غزوة بني وش من غزوة؟ بني مصطلق، أحسنت، هذا حديث نفسه حديث سابق، إلا أنه أورده البخاري لفائدة زائدة المتعلقة بهذا الموضوع. فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. الله أكبر، هذه من بركة أمنا، من بركات أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. ما وقع، وهذه شهادة لواحد من أصحاب رسول الله، شهادة عظيمة نجعلها في وجوه أعداء أمنا رضي الله تعالى عنها، الرافضة الخوابث هؤلاء الذين يتكلمون فيها ويطعنون في عرضها، شهادة هذا الرجل هي هذه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. هذه علامة من علامات الولاية لله تبارك وتعالى، ولي من أولياء الله عز وجل، كيف لا وهي الطاهرة المطهرة، أحب الناس إلى خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي حفظت زوجها ورعته حق الرعاية وحفظته إلى آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. والله لو لم يكن لهذه الطاهرة من فضل إلا أن نبي الله تبارك وتعالى قبضه الله جل وعلا بين صدرها ونحرها لكفاها فضلا، لو لم يكن لها من فضل إلا أن الروح الزكية لخير البري عليه الصلاة والسلام حينما قبضه الله جل وعلا كان رأسه من هذا الموضع من هذه المرأة الطاهرة لكفاها فضلا. ولكن أهل الشر يعادون الخير وأهله بأبشع الصور. ما أدري الآن هؤلاء الفجرة إذا رووا أحاديث أو قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون لأتباعهم من الرعاع، ماذا يقولون لهم، كيف قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن القوم دينهم الكذب، فكل ما يقولونه لا تستبعده، دينهم الكذب. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم وشر المبتدعة جميعا. من فوائد هذا الحديث أولا محل الشاهد منه، محل الشاهد منه أن من فقد الطهورين صلى على أي حال، وهذا أرجح المذاهب، وهو قول المزني عليه رحمة الله، وكأنه اختيار البخاري رحمة الله جل وعلا عليه. وذهب العلماء في هذه المسألة إلى الأقوال التي ذكرتها، يجب عليه أن يصلي ويعيد الصلاة، وهذا قول الشافعي، والاختلاف بينه وبين القول الأول أنه يعيد، يوجبون عليه الإعادة. والقول الثاني لا يجب عليه الصلاة وتستحب عليه الإعادة، هذا قول مالك، يعني لا تجب عليه لا صلاة ولا إعادة، وهذا الذي رجحه ابن بطال عليه رحمة الله. وقول الآخر أنه يحرم عليه الصلاة، قالوا يحرم عليه لأنه محدث. نعم، رقد الأذن ونص نكمل الفائدة. من فوائد هذا الحديث أنه بيان، بيان لحكم من كان مريضا أو محبوسا أو مصلوبا لا يستطيع أن يصل إلى ماء ولا إلى أرض، فيصلي على حاله، كل حال نفسنا فيه. إذا كذلك بيان لفضيلة من فضائل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، بشهادة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهو أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. هذه بعض فوائد هذا الحديث، وهو حديث الباب الثاني من أبواب كتاب التيمم، نتوقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.